أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم ير الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة قل يحييها الذي أنشأها خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه وضرب لنا مثلا وهو بكل خلق عليم. وضرب لنا مثلا وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي وضرب لنا مثلا وضرب لنا مثلا وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام

الشرر الأخضر نارا خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله بلى بلى وهو الخلاق العليم بلى وهو الخلاق أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على بلى بلى وهو الخلاق العليم بلى Cool. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم وهو الخلاق العليم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى الخلاق العليم Thank you.

أولئك أصحاب الميمنة صدق الله العظيم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. وكذا خطنا خط الإيمان والإسلام قطرها الله علينا بالذي خير آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم تلاها علينا قارئ جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والقارئ المقيم بمسهلة مركز السلطة بمحافظة الغربية فضيلة القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي.